وأما اشتراء صفوان فهذا يدل على ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن البيع جائز والتأجير ممنوع. عرف السرقة لغة وسلاح كما عرفها لغة وسلاح. لا ولغة لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا طيب إذا لم تكتب هل معناها عدم الكتابة؟ ليس كتابة للعدم. طيب أنا أعرف السلاح ولا يلا أحسن نعم. ألم تذكروا هذا وحين قلت لكم إن الغالب أن التعريفات اللغوية العامة أعم هنا على كل حال الآن لغة أخذ المال على وجه الكفر. طيب زين هل يعتبر أخذ المال من الغاصب سرقة؟ شوف السؤال هل يعتبر أخذ المال من الغاصب سرقة؟ من الغاصب؟ نعم لا يعتبر لأنه الحق لا يعتبر سرقة لأنه الحق. أما لغة فيعتبر نعم. أما شراء فلا. طيب وهل صحيح؟ نعم. طيب هل يجوز أخذ المال من الغاصب في تصريف؟ جائز فقد يكون. طيب فهذا حرام ولكنه لا يقطع به لأنه ليس سرقة شرعا. طيب ما هو الحديث الأول أو مضى علينا الحديث الأول والثاني والثالث أنه لا بد أن يكون المسروق نصابا؟ ما هو الدليل؟ لا تقطع يد سارقا الا في ربع دينار متصاعدا. طيب المؤلف اتى بثلاث روايات فمع ان المعنى واحد فلماذا؟ الروايه الاولى فيها حصر لا تقطع الا في ربع دينار متصاعدا. نعم والا الروايه الثانيه تقطع يد السارق وهذا خبر بمعنى الامر. والرواية الثالثة رواية أحمد جمعت بين رواية المسلم والبخاري. تمام أحسنت بارك فيك. طيب ربع دينار كم يساوي في دنانيرنا الآن؟ ربع دينار الآن هنا وإن شئت أعطنا إياه بالمثاقيل. كم يساوي ربع دينار بالمثقال؟ نعم ربع مثقال لأن الدينار السامي مثقال من الذهب. نعم ربع مثقال الدينار السامي مثقال من الذهب فربع ربع مثقال. طيب نعم المثقال عندنا الجنيه السعوديه الان ثمانيه مثاقيل ونصف تمام مثابه المسلم. طيب حديث ابن عمر هل يعارض حديث عائشة او لا؟ خالد لا يعارض. كيف لا يعارض وقطع في مجمع ثمن ثلاث دراهم؟ اربع دينار ثلاث دراهم يعني كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ربع دينار يساوي طيب هل هناك دليل او شاهد يعيد ما قلت؟ النبي كلما فرض الديه على اهل الذهب 1000 دينار وعلى اهل الفضه 12000 دينار. طيب لو اختلف سعر الذهب والفضه فبايهما ناخذ؟ الذهب.